إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ولا يزال حديثنا عن الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتاب الطهارة تحت باب الوضوء. قال الحافظ رحمه الله: وعن لقيط بن صبرة، وعن لقيط بن صبرة بكسر الباء، رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال: أخرجه الأربعة، والمراد طبعا بالأربعة أصحاب السنن، أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. قال: أخرجه الأربعة، وصححه ابن خزيمة. وصححه ابن خزيمة يعني بذلك أنه خرجه في صحيحه. قال الحافظ: ولأبي داود في رواية، يعني هذا الحديث رواه أبو داود بلفظ آخر، فقال بينه الحافظ بقوله: ولأبي داود في رواية: إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض. طبعا صحابي هذا الحديث هو لقيط ابن صبرة، هو لقيط ابن صبرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحابي مشهور يكنى بأبي رزين، يكنى بأبي رزين، يعني كنيته أبو رزين، وهو صحابي مشهور. إلا أن الذين ترجموا له لم يذكروا تاريخ وفاته، وهو في عداد يعني أهل الطائف، هو في عداد أهل الطائف، يعني يعد من أهل الطائف. والطائف طبعا مدينة يعني قريبة من مكة، يعني مدينة قريبة من مكة، يعني تبعد عنها يعني تقريبا ب70 يعني كيلو متر. هذا ما يتعلق بالصحابي. وأما ما يتعلق بتخريج الحديث، فالحديث كما قال الحافظ أخرجه الأربع، إذن هذا الحديث مخرج في السنن الأربعة، ومخرج أيضا يعني في غيرها من كتب السنة، مخرج أيضا في غيرها من كتب السنة. وهذا الحديث مروي في هذه الكتب بسند صحيح، يعني إسناد هذا الحديث صحيح، وقد صححه جمع من أهل العلم، وقد صحح هذا الحديث جمع من أهل العلم، منهم ابن خزيمة كما أشار الحافظ إلى ذلك حيث خرجه في صحيحه، وممن صححه أيضا الإمام الترمذي رحمه الله في سننه، فقد صحح الترمذي إسناد هذا الحديث في سننه، وممن صححه أيضا الإمام البغوي، الإمام البغوي وابن القطان والنووي وابن حجر وغيرهم. ومن المتأخرين طبعا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إذن فجميع هؤلاء الأئمة حكموا لهذا الحديث بالصحة، إذن فهو حديث ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بتخريج هذا الحديث. نعود الآن إلى شرح مفردات هذا الحديث ومعانيه. فيقول رحمه الله: عن لقيط ابن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء. طبعا هذا الحديث له قصة، هذا الحديث له قصة، فقد يعني جاء في سنن أبي داود وغيره أن يعني هذا الصحابي وهو لقيط ابن صبرة رضي الله عنه وفد، يعني قدم ضمن وفد، يعني وفد أي قدم ضمن وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعني التقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، واغتنم يعني لقيط رضي الله عنه يعني فرصة لقائه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعني سأل النبي عليه الصلاة والسلام بعض المسائل، سأل النبي عليه الصلاة والسلام بعض المسائل، ومن أسئلته رضي الله عنه أن قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الوضوء. يعني سأل لقيط النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، أخبرني عن الوضوء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في هذا الحديث، قال له: أسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء. وقوله عليه الصلاة والسلام أسبغ، هذا أمر بماذا؟ أمر بالإسباغ، أمر بإسباغ الوضوء. ومعنى الإسباغ الإتمام، معنى الإسباغ الإتمام. إذن فأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بإسباغ الوضوء معناه أنه أمره بأن يتم وضوءه، فالإسباغ هو الإتمام. ولهذا قال تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأسبغ عليكم نعمه بمعنى أتمها عليكم. إذن فالإسباغ هو ماذا؟ هو الإتمام. والمراد بالإسباغ هنا كما قال جمع من أهل العلم، المراد بذلك استيعاب الأعضاء بالغسل، يعني في الوضوء الإنسان إذا توضأ فهو مأمور شرعا بأن يستوعب جميع أعضاء الوضوء بالغسل بحيث لا يدع شيئا لا يغسله، هذا هو المقصود. فالإنسان مثلا إذا غسل وجهه في الوضوء فهو مأمور بأن يسبغ في غسل وجهه في الوضوء، بمعنى أن يستوعب جميع الوجه بالغسل فلا يترك منه شيئا. إذن فهذا هو يعني مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، يعني حين قال له أسبغ الوضوء، أي إذا توضأت فعليك أن تستوعب الأعضاء بالغسل، إذا توضأت فعليك أن تستوعب الأعضاء بالغسل، وبالتالي فليس لك أن تترك شيئا من هذه الأعضاء لا يصيبها الماء. فالإنسان إذا غسل وجهه في الوضوء عليه أن يستوعب هذا الوجه فيغسله كله دون أن يترك منه ولو شيئا يسيرا، وهكذا إذا غسل يديه إلى المرفقين وإذا غسل رجليه إلى الكعبين فهو مأمور بهذا الإسباغ وبهذا الإتمام. إذن فهذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وخلل بين الأصابع، خلل بين الأصابع. طبعا قوله خلل أمر بماذا؟ بالتخليل، أمر بالتخليل بين الأصابع. والتخليل يعني كما قال يعني شراح الحديث وأهل اللغة أيضا قالوا هو إدخال الشيء في خلال الشيء، التخليل هو إدخال الشيء في خلال ماذا؟ الشيء. والمقصود بالتخليل هنا أن يغسل المتوضئ ما بين أصابعه، أن يغسل المتوضئ ما بين أصابعه. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم خلل بين الأصابع أي عليك بإيصال الماء إلى هذه الأماكن التي تكون بين الأصابع. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا بين الأصابع، يعني كلمة الأصابع تشمل أصابع اليدين والرجلين معا، تشمل أصابع اليدين. فالمتوضئ مطالب بأن يوصل الماء إلى ما بين أصابع يديه، كما أنه مطالب أيضا بأن يوصل الماء إلى ما بين أصابع رجليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق قال وخلل بين الأصابع، فدل هذا الإطلاق على أن هذا الأمر يتعلق باليدين ويتعلق أيضا بالرجلين. ولهذا جاء في سنن الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك. يقول عليه الصلاة والسلام إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك. إذن هذا الحديث أيضا يعني يدل على العموم، وأن الإنسان مأمور شرعا إذا توضأ أن يغسل ما بين أصابع يديه وما بين أصابع رجليه. وقد جاء أيضا في بعض الأحاديث صفة هذا التخليل كيف تكون، يعني الإنسان إذا توضأ وخلل بين يعني أصابع أو بين أصابعه، يعني كيف تكون صفة هذا التخليل. فثبت أيضا في سنن الترمذي من حديث المستورد ابن شداد رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصاره. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصاره. إذن فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يخلل بين أصابع رجليه بماذا؟ بالخنصر. وقال العلماء الأفضل أن يستعمل الخنصر الأيسر، الأفضل أن يستعمل ماذا؟ الخنصر الأيسر، يعني هذا الأصبع الصغير يخلل به بين ماذا؟ أصابع الرجلين، يعني يمر هذا الإصبع الصغير بين أصابع الرجلين، وبهذا يتم التخليل بين أصابع الرجلين. وأما يعني أصابع اليدين يعني فأمرها يعني أسهل وأوضح، طبعا لا يلزم إنسان أن يمر يعني الخنصر على كل مكان، بل يكفي أن يدخل يعني أصابع يده اليمنى يعني في هذه المواضع من اليد اليسرى ويفعل باليمنى عكس ذلك، يعني يدخل أصابع يده اليمنى بين أصابع يده اليسرى ثم يعكس، وبهذا يتم تخليل أصابع اليدين. إذن فهكذا يعني تكون صفة يعني هذا التخليل. إذن يقول عليه الصلاة والسلام أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، وخلل بين الأصابع. طيب الآن لو تأملنا في هذا الحديث يعني لوجدنا فيه يعني ثلاث جمل، لوجدنا فيه ثلاث جمل. الجملة الأولى هي جملة ماذا؟ أسبغ الوضوء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء، ثم أمر بشيئين آخرين، بأمرين آخرين، فقال خلل بين الأصابع، ثم قال وبالغ في الاستمشاق إلا أن تكون صائما، وهذا سيأتي شرحه. ولكن الذي أود أن ألفت إليه الانتباه هو أن الجملتين الأخيرتين مرتبتان على الجملة الأولى، يعني الجملة الثانية والثالثة لهما علاقة بالجملة الأولى. كيف ذلك؟ كيف ذلك يا جماعة؟ الإسباغ ولا التسبيغ؟ الإسباغ في التخليل. طبعا هو يعني في أول الأمر أمر بماذا؟ بالإسباغ. قال عليه الصلاة والسلام أسبغ الوضوء، أمر بإسباغ الوضوء. وبالتالي فالإنسان إذا غسل يديه إذا غسل يديه وخاصة إذا غسلهما إلى المرفقين لأن هذا هو الواجب، الإنسان إذا غسل يديه فعليه ماذا؟ أن يوصل الماء إلى كل جزء من أجزاء اليد، عليه أن يوصل الماء إلى كل جزء من أجزاء هذا اليد. وبالتالي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتخليل بين الأصابع مبالغة في إيصال الماء إلى هذه الأماكن، لأن هذه الأماكن قد لا يصيبها الماء، أقول طبعا قد لا يصيبها الماء بإسالة الماء على العضو، يعني الإنسان إذا أسال الماء على عضوه وغسل العضو طبعا يكفي فيه ما لا إسالة الماء، فالإنسان إذا أسال الماء على العضو الذي يريد أن يغسله ونحن الآن نتكلم على اليد، إذن فالماء طبعا قد يدخل بين الأصابع، وهذا هو الظاهر طبعا، الظاهر أن الإنسان إذا عمم يده بالماء وأسال عليها الماء فإن الماء للطافته، يعني الماء يعني جسم لطيف جدا، فهو يعني يتخلل حتى في الأماكن الضيق، فيعني الظاهر أن الماء يصل إلى هذه الأماكن، ولكن من باب التأكد والمبالغة في إيصال الماء إلى مثل هذه الأماكن، قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ وخلل بين الأصابع. إذن فتلاحظون أن هذه الجملة كما قلت يعني مرتبة على الجملة الأولى ولها علاقة بها، وهذا طبعا سيفيدنا في بيان حكم هذا الإسباغ، هذا سيفيدنا عندما سنتكلم إن شاء الله تعالى عن حكم هذا الإسباغ، هل هو واجب أو لا. طيب، إذن يقول عليه الصلاة والسلام أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، ثم قال وبالغ في الاستنشاق، وبالغ في الاستنشاق، يعني إذا توضأت ووصلت إلى الاستنشاق، والاستنشاق عرفنا في الدروس الماضية أن المراد به إدخال الماء إلى الأنف بجذبه بالنفس، يعني يجذبه الإنسان ويجلبه بنفس ليدخله مانا في أنفه، ليدخله في أنفه. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام المتوضئ إذا وصل إلى يعني هذا العضو وهو غسل أنفه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمبالغة في الاستنشاق. لماذا؟ كما قلنا سابقا، يعني حتى يعني يتأكد المتوضئ من أن الماء قد وصل إلى كل جزء من داخل أنفه، لي يعني يتأكد المتوضئ من أنه قد أوصل الماء إلى كل جزء داخل أنفه، فقال عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق، يعني إذا توضأت فبالغ في الاستنشاق. ومعنى المبالغة هنا أن يجذب الماء بقوة، معنى المبالغة هنا أن يجذب الماء إلى الأنف بقوة، يعني لا يستغل الإنسان بإدخاله من غير يعني استنشاق وقوة، بل عليه أن يعني أن يجلب الماء بكل قوته ونفسه، هذا هو المقصود. فقال عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق. ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحكم الصائم، فقال عليه الصلاة والسلام إلا أن تكون صائما، يعني إذا كنت صائما فلا تبالغ في الاستنشاق. لماذا؟ لأن الأنف طبعا من المنافذ، من منافذ ماذا؟ الجوف، طبعا منافذ الجوف الفم والأنف، والعين طبعا فيها خلاف يعني بين أهل العلم، فالفم طبعا منفذ من منافذ الجوف، والأنف أيضا منفذ من منافذ الجوف، وبالتالي فالإنسان إذا كان صائما فلا يؤمر شرعا بماذا؟ بأن يستنشق أو بأن يبالغ في الاستنشاق. لماذا؟ لأنه يخشى أن يدخل من خلال هذه المبالغة، يخشى عليه من أن يدخل يعني الماء من الأنف ويصل إلى ماذا؟ إلى الجوف، وبالتالي فيعني يعرض الصائم يعني صيامه للنفق والفطر. فلأجل هذا استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الصائم من هذا الحكم، فقال عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. يعني إن كنت صائما يعني لا تبالغ في استنشاق الماء في وضوئك. إذن هذا هو معنى يعني هذه المفردات التي وردت في هذا الحديث، وهذه هي أيضا المعاني الإجمالية التي وردت في حديث لقيط ابن صبرة رضي الله عنه وأرضاه. وأما الرواية التي خرجها أبو داود ففيها يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض. وقوله فمضمض هذا أمر بالمضمضة، فالإنسان إذا توضأ فهو مأمور شرعا بأن يتمضمض في وضوئه. والمضمضة كما سبق هي ماذا؟ إدخال الماء في الفم وإدارته فيه، وإدخال الماء في الفم وإدارته فيه، فهذا هو معنى المضمضة، وقد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذه الرواية. هذا كما قلت ما يتعلق بشرح يعني الحديث. نأتي الآن إلى بيان يعني ما يستفاد من هذا الحديث من فوائد ومسائل. أول مسألة يعني تؤخذ من هذا الحديث هو أو هي يعني الأمر بماذا؟ بإسباغ الوضوء، الأمر بإسباغ الوضوء وإتمامه، الأمر بإسباغ الوضوء وإتمامه. طبعا عند الحديث عن الإسباغ لابد أن نبين بأن الإسباغ له معنيان، المعنى الأول هو ما سبق ذكره في شرح الحديث، وهو تعميم العضو، تعميم العضو الذي يراد غسله، تعميم العضو الذي يراد غسله في الوضوء بالماء. الإنسان إذا غسل كما قلنا يديه إلى المرفقين فهو مأمور شرعا بأن يعمم هذا العضو بالماء، بحيث لا يدع ولا يترك شيئا من هذا العضو لا يصيبه الماء. فهذا هو المعنى الأول، هذا هو المعنى الأول من معاني الإسباغ. والإسباغ بهذا المعنى هل هو واجب أم سنة يا جماعة؟ هو واجب، واجب باتفاق العلماء. يعني الإسباغ بهذا المعنى واجب باتفاق العلماء. فالإنسان إذا توضأ فيجب عليه في الأعضاء الواجبة طبعا، يجب عليه أن يعممها بالماء، ولا يجوز له ماذا؟ أن يدع ولو موضعا يسيرا لا يصيبه الماء. فهذا واجب بالاتفاق. ولهذا سيأتي معنا يعني حديث الرجل الذي توضأ وترك يعني موضعا على قدمه لم يصبه الماء، ترك موضعا على قدمه لم يصبه الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة لتركه لهذا الواجب، وهو واجب يعني تعميم العضو بالماء. ويعني دليل يعني وجوب الإسباغ بهذا المعنى أولا طبعا الحديث الذي أمامنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر به، فقال عليه الصلاة والسلام: أسبغ الوضوء. والأصل في الأمر أنه للوجوب. ثم نقول أيضا يعني آية الوضوء التي أمرت بغسل أعضاء الوضوء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فهذه الآية يعني تدل في حد ذاتها على أن الإنسان إذا غسل هذه الأعضاء فعليه ماذا؟ أن يعممها بالماء، لأن الإنسان لا يعد غاسلا لوجهه إلا إذا غسله كله، ولا يعد غاسلا ليديه إلا إذا غسلها كلها ولم يترك منها شيئا، ولهذا في اليدين قيدها الله تبارك وتعالى بماذا؟ بالمرفقين لإفادة هذا التعميم. فقال تعالى وأيديكم إلى المرافق، فيعني تقييد اليدين بوجوب غسلهما إلى المرفقين يعني يدل على ماذا؟ على هذا التعميم، وأن الإنسان مأمور إذا غسل هذه الأعضاء أن يعممها بالماء وأن لا يدع ولا يعني بقعة يعني قليلة أو يسيرة لا يصيبها الماء. إذن هذا يعني هو ظاهر يعني آية الوضوء، ويتأكد يعني ذلك الظاهر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء في حديث ماذا؟ في حديث لطيف ابن صبرة رضي الله عنه وأرضاه. وأما المعنى الثاني، المعنى الثاني من معاني الإسباغ فهو الاتيان بالوضوء على الوجه ماذا؟ الأكمل. الاتيان بالوضوء على الوجه الأكمل بأن مثلا بأن يأتي بسنن الوضوء كغسل الكفين في أول الوضوء وبغسل الأعضاء مثلا ثلاثا ثلاثا، فهذا يعد أيضا إسباغا وإتماما، يعد أيضا إسباغا وإتماما. ولكن هذا النوع من الإسباغ ومن الإتمام هل هو واجب؟ نقول لا، هذا ليس بواجب، بل هذا يعني مستحب ومسنون. فالإنسان من المستحب له ويسن له إذا توضأ أن يعني أن يأتي بالوضوء على الوجه الأكمل التام بحيث لا يدع شيئا من السنن، ويعني يحرص على أن يتوضأ يعني بالعدد الكامل أيضا في وضوئه، فهذا أيضا يسمى يعني في الشرع إسباغا وإتماما. ولكن هذا النوع من الإسباغ ليس بواجب، بل هو مستحب، بل هو مستحب، لأن يعني هذه الصفة الزائدة هي صفة مستحبة. يعني كون الإنسان يغسل أعضاء الوضوء مثلا ثلاثا ثلاثا أو يغسل كفيه قبل الوضوء، يعني كل هذه الأشياء ليست واجبة، وبالتالي فهذا النوع من الإتمام والإسباغ لا يكون ماذا؟ واجبا. بالتالي إذا تكلمنا عن حكم إسباغ الوضوء لابد أن نفصل هذا التفصيل. ولهذا لو سألت أحدكم الآن ما حكم إسباغ الوضوء؟ ما حكم إسباغ الوضوء؟ الوجوب هكذا يعني وش هدرنا كامل؟ وش حكم إسباغ الوضوء يا جماعة؟ حكم إسباغ الوضوء، ولا تعرف ترسل أسئلة ضل. حكم إسباغ الوضوء في تفصيل ما هو؟ باختصار، إن كان المقصود بالإسباغ تعميم الأعضاء بالغسل، إن كان المقصود بالإسباغ تعميم الأعضاء الواجبة بالغسل فهذا واجب. وأما إن كان المراد به قدرا زائدا على ما سبق فهو مستحب. هكذا بكل اختصار نقول إن كان المقصود بالإسباغ تعميم العضو الواجب بالماء بحيث لا نترك منه شيئا فهذا واجب. وأما إن كان المقصود بالإسباغ أمر زائد على الحالة الأولى فذاك ماذا؟ مستحب وليس بواجب. طيب، إذا هذه المسألة الأولى من مسائل هذا الحديث تتعلق بقوله عليه الصلاة والسلام أسبغ الوضوء. المسألة الثانية التي تبحث في هذا الحديث يعني حكم التخليل بين الأصابع، يعني من توضأ ما حكم تخليله أو ما حكم تخليله بين أصابع يديه ورجليه؟ ما حكم تخليله بين أصابع يديه ورجليه؟ أقول هذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال، اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. فذهب بعض أهل العلم إلى وجوب هذا التخليل، قالوا يجب على المتوضئ إذا توضأ أن يخلل بين أصابعه، أن يخلل بين أصابعه. وقد ذكرنا يعني صفة ماذا؟ التخليل، قد ذكرنا صفة التخليل، فقد يجب يجب على من توضأ أن يخلل بين أصابعه. وهذا القول يعني ذهب إليه بعض أهل العلم، وممن اختاره الإمام الصنعاني رحمه الله في كتابه سبل السلام. اختاره الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام، واختاره أيضا يعني بعض أهل العلم، فقالوا يجب على من توضأ أن يخلل بين الأصابع. ودليل هذا القول هو ماذا؟ دليل هذا القول أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتخليل، قال وخلل بين الأصابع، والأمر يفيد ماذا؟ كمل جوابك. والأمر يفيد الوجوب. إذن قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتخليل الأصابع في الوضوء، والأصل في الأمر أن يحمل على ماذا؟ على الوجوب. فقالوا فظاهر الأمر وجوب هذا التخليل. القول الثاني في المسألة أن هذا التخليل مستحب وليس بواجب، مستحب وليس بواجب. وهذا القول هو مذهب جماهير العلماء، وهو مذهب الأئمة الأربعة، ومذهب جماهير العلماء وأكثر العلماء، وهو مذهب الأئمة الأربعة المعروفين المشهورين. وطبعا حجتهم سيأتي تفصيلها، حجتهم سيأتي يعني تفصيلها. ويعني هذا الأمر، الأمر الذي ورد في هذا الحديث حملوه على ماذا؟ على الاستحباب، يعني حملوا هذا الأمر على الاستحباب. طيب القول الثالث في المسألة، القول الثالث في المسألة يعني قول من فصل، يعني قال يعني حكم التخليل يجب أن يفصل فيه. فقال أصحاب هذا القول الأصل في التخليل أنه مستحب، الأصل في التخليل أنه مستحب، ولكن إذا كانت أصابع الإنسان يعني ملتصقة بعضها ببعض ويلتف بعضها على بعض، فحينئذ يجب ماذا؟ التخليل. وهذا يعني مشاهد عند بعض الناس، وخاصة في أصابع القدمين. يعني بعض الناس يعني أصابع قدميه ليست مفتوحة، بل يعني تراها ملتصقة وملتفة يعني حول بعضها البعض. فقالوا إذا كانت يعني أصابع الإنسان بهذا الشكل وبهذه الصفة فيجب عليه أن يخلل. لماذا؟ قالوا لأن الماء لا يصل بين أصابع هذا الإنسان إلا بماذا؟ بالتخليل. والإنسان مأمور شرعا كما قلنا إذا توضأ بأن يستوعب العضو بماذا؟ بالغسل وبالماء. قالوا هذا الإنسان إذا أسال الماء على قدميه، إذا أسال الماء على أصابعه، فإن الماء يعني قد لا يصل بين الأصابع، قد لا يصل بين الأصابع، وبالتالي فهو مأمور شرعا بماذا؟ بأن يخلل حتى يوصل الماء إلى هذه الأماكن التي قد يخشى عدم وصول الماء إليها. هذا من جانب. ومن جانب آخر، وهذا الدليل الثاني مرتب طبعا على الدليل الأول، عملا بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا قالوا تعميل العضو بالماء هذا واجب، وهذا الواجب في حق هذا الإنسان لا يتم إلا بماذا؟ بالتخليل. إذا قالوا فهذا الواجب الذي هو التعميل لا يتم إلا بالتخليل، إذن فالتخليل واجب أيضا، عملا بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن يعني هذه يعني أدلة، يعني هذه هي يعني أدلة الـ يعني هذه الأقوال في هذه المسألة، وهذه هي الأدلة، هذه هي الأقوال في المسألة، وهذه هي ماذا؟ الأدلة. والراجح في هذه المسألة والله تعالى أعلم هو يعني مذهب جماهير العلماء، هو مذهب جماهير العلماء من أن هذا التخليل ليس بواجب، من أن هذا التخليل ليس بواجب، بل هو ماذا؟ مستحب فقط، بل هو مستحب فقط. قد يقول قائل وما هو الدليل على استحباب هذا التخليل وعدم وجوبه، وخاصة أن يعني نرى بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قد أمر به في ماذا؟ قد أمر به في هذا الحديث، فقال عليه الصلاة والسلام أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. فطبعا يعني جماهير العلماء يستدلون على عدم الوجوب بعدة أدلة، منها أن الله تبارك وتعالى في القرآن لما أمرنا بالتوضؤ لم يأمرنا إلا بغسل اليدين والرجلين، فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذن فالله تبارك وتعالى في آية الوضوء لم يأمرنا إلا بغسل اليدين وبغسل الرجلين، ولم يأمرنا بقدر زائد على ذلك. ومن المعلوم أن الإنسان إذا توضأ وغسل يديه وغسل رجليه من غير أن يخلل يكون قد امتثل نص الآية القرآنية، يكون قد امتثل نص الآية القرآنية وذاك يعني كاف، فهذا يدل على أنه يعني لا يؤمر المتوضئ بهذا التخليل لأن يعني آية الوضوء لم تأمر به. هذا أول. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نقل عنه الكثير من الصحابة رضي الله عنه صفة وضوئه، ولم يعني يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه تخليلا إلا في بعض الأحاديث القليلة. يعني غالب من وصف صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلل بين الأصابع في وضوئه، ولم ينقل ذلك إلا في بعض الأحاديث، وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يفعله أحيانا ويتركه في بعض الأحيان، فكان النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان يتركه بدليل يعني عدم نقله في أكثر الأحاديث التي وصفت وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا مرت علينا عدة أحاديث وهي من أصح الأحاديث في بيان صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر فيها تخليلا لا بين أصابع القدمين ولا بين أصابع رجلين. منها حديث عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، ومنها أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. فمرت علينا كما قلت يعني عدة أحاديث يعني الصحابة رضي الله عنهم وصفوا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام على وجه التفصيل، ولم يذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام خلل بين الأصابع. إذا فدل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من عادته الدوام على هذا التخليل، ولهذا كما قلت يعني لم ينقل إلا في أحاديث قليلة، فدل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يفعله أحيانا ولا يداوم عليه، وهذا ما يدل على عدم وجوبه، لأنه لو كان واجبا لدوم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان واجبا لدوم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا يعني نقول أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتخليل يعني في هذا الحديث إنما وقع تابعا لأمره صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء. وسبق أن قلنا بأن الإنسان إذا توضأ فعليه أن يحرص على ماذا؟ أن يحرص على تعميم العضو بالماء، بأن يسيل الماء على يعني كل جزء من أجزاء يعني يده أو يعني رجله، فهذا هو الذي يؤمر به الإنسان شرعا. وطبعا الإنسان إذا حرص على ذلك فالظاهر أن الماء يعني يصل إلى كل مكان، الإنسان إذا أفرغ الماء على أصابع يعني يديه أو أصابع رجليه ولنظافة الماء، والماء كما قلنا يعني عنصر لطيف جدا يعني يتخلل يعني يدخل حتى في الأماكن الضيقة، وبالتالي فالظاهر أن الماء يعني يصل إلى يعني تلك الأماكن، وبالتالي فلا يلزمه ماذا؟ هذا التخليل، ولكن يعني من باب الاستحباب فقط، يعني من باب الاستحباب ومن باب المبالغة في إيصال الماء إلى هذه الأماكن، يستحب للمتوضئ أن يعني أن يخلل بين الأصابع. فهذا هو يعني معنى هذا الحديث. إذن فالواجب هو الإسباغ، الواجب هو الإسباغ الذي صدر به النبي صلى الله عليه وسلم كلامه، وأما ما ذكر بعد ذلك فليس للوجوب، ما ذكر بعد ذلك فليس للوجوب، إنما هو فقط من باب الاستحباب مبالغة في إيصال الماء إلى هذه المواضع، وهذه المبالغة ليست واجبة، يعني هذه المبالغة ليست واجبة وإنما هي مستحبة فقط، بدليل كما قلنا أن الكثير من الصحابة رضي الله عنهم وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا ماذا يعني هذا التخليل. إذن فعدم ذكره كما قلنا آنفا يدل على ماذا؟ على عدم وجوبه. فهذا هو يعني الذي يظهر لي رجحانه والله تعالى أعلم في هذه المسألة، وهو أن يقال بأن هذا التخليل بين الأصابع ليس واجبا، هذا التخليل بين الأصابع ليس واجبا بل هو مستحب، فمن فعله فقد أحسن، ومن تركه فلا شيء عليه إن شاء الله. ثم المسألة الثالثة يعني من مسائل هذا الحديث مسألة المبالغة في الاستنشاق، المبالغة في الاستنشاق هل هي واجبة أو لا؟ يعني نفس الشيء تقريبا، اختلف العلماء في هذه المسألة، اختلف العلماء في هذه المسألة يعني هل المبالغة في الاستنشاق يعني واجبة أو لا، اختلف العلماء في ذلك، فذهب بعضهم إلى وجوب هذا الاستنشاق، ذهب بعضهم إلى وجوب يعني هذا الاستنشاق، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به، والأصل في الأمر أنه ماذا؟ للوجوب. والذي عليه جماهير أهل العلم وهو قول الأئمة الأربعة أن هذا ليس بواجب بل هو مستحب فقط، أن هذا يعني ليس بواجب بل هو مستحب فقط. ومن خلال طبعا يعني مناقشتنا للأدلة يعني أدلة المسألة السابقة يعني المناقشة يعني قريبة يعني مناقشة الأدلة السابقة يعني قريبة من هذه المسألة، وبالتالي فنفس الشيء تقريبا الذي يعني يظهر رجحانه أيضا في هذه المسألة هو عدم وجوب ماذا؟ المبالغة في الاستنشاق. فهذه المبالغة كما قلنا يعني إنما يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فقط من باب التأكد والمبالغة في إيصال الماء إلى كل جزء من أجزاء الأنف، وإلا الإنسان إذا استنشق ولم يبالغ في استنشاقه فهذا يعني يكفيه، هذا يكفيه ويجزئه ولا يلزمه أن يبالغ في استنشاقه. ثم أيضا يعني مما يدل على عدم وجوب هذا الاستنشاق المبالغة في الاستنشاق كما قال يعني بعض أهل العلم أنه لو كان واجبا لأمر به كل متوضئ حتى الصائم، يعني لو كان واجبا لأمر به حتى الصائم ولأمر بماذا بأن يحترز حتى لا يدخل يعني أنفه شيء من الماء. فالحاصل أنه لو كان واجبا لأمر به كل إنسان، ولهذا مثلا المضمضة لما كانت واجبة لم يستثن منها الصائم. ففي هذا الحديث في حديث لقيط نفسه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فمضمض، لم يقل له إلا أن تكون صائما، لأن المضمضة واجبة وبالتالي فهي واجبة على كل متوضئ حتى لو كان صائما. والصائم طبعا إذا تمضمض فهو معرض أيضا، وهذا قد يحدث الإنسان إذا تمضمض يعني قد يخطئ ويعني يمر شيء من الماء بسبب هذه المضمضة إلى جوفه، هذا يحصل. ولكن لما كانت هذه المضمضة واجبة لم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم منها الصائم. فهكذا يقال لو كانت المبالغة في الاستنشاق واجبة لما استثني منها الصائم، إذا فاستثناء الصائم منها دليل على عدم ماذا وجوبها. إذا فالصحيح والله تعالى أعلم أن المبالغة في الاستنشاق ليست واجبة بل هي مستحبة. فالإنسان إذا توضأ فيستحب في حقه أن يبالغ في الاستنشاق مبالغة في تنظيف الأنف ومبالغة في إيصال الماء إلى كل جزء من أجزاء الأنف، والله تعالى أعلم. ثم المسألة الرابعة، المسألة الرابعة من مسائل يعني هذا الحديث، أن الصائم يستثنى من استحباب المبالغة في الاستنشاق. الصائم يستثنى من استحباب المبالغة في الاستنشاق. إذا فكل متوضئ يستحب له إذا استنشق أن يبالغ في استنشاق الماء، إلا إذا كان صائما فلا يستحب له ذلك، بل نص أهل العلم على أنه يكره له ذلك، يكره له ذلك لأنه قد يعرض يعني صيامه إلى الفساد بدخول الماء إلى جوفه، وهذا مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما. وبقي في هذا الحديث من مسائل هذا الحديث أن نتكلم أولا عن حكم المضمضة، أن نتكلم أولا عن حكم المضمضة، يعني هل المضمضة واجبة أو لا، ثم بعدها أيضا سنتحدث عن حكم الاستنشاق يعني في الوضوء هل هو واجب أو لا. فهذه المسائل طبعا يعني وقع فيها يعني خلاف كبير بين أهل العلم، ويعني في الدرس القادم إن شاء الله تعالى سنفصل القول في هاتين المسألتين، وهما يعني مسألة يعني حكم المضمضة وحكم الاستنشاق إن شاء الله تعالى. وما بقي يعني من وقت يعني أحاول أن أجيب فيه على بعض يعني أسئلة الدرس الماضي. هذا هناك سيارة من نوع أوبال، سيارة من نوع أوبال يعني تقف عند باب المدرسة لونها أبيض، فيرجى يعني يرجى من يعني صاحب يعني هذه السيارة أن يحولها عن مكانها. وأما هذا السائل يقول هناك يعني شخص يصور يعني هذا الدرس، فهل يعني تسمح له بذلك؟ طبعا يعني مسألة يعني تصوير الدروس هذه يعني فيها خلاف بين أهل العلم، فيها خلاف بين أهل العلم، وكثيرا من العلماء المعاصرين يجيزها، ولهذا أنا يعني لا أحمله على مذهبي أنا. إذن هو حر يعني إن رأى في هذا التصوير فائدة فيعني هو حر، إن كان يرى الجواز فله ذلك، والله تعالى أعلم. أنا لا يعني أجبره على فعل شيء أو تركه. طيب هناك يعني بعض الأسئلة، هناك بعض الأسئلة، هناك بعض الأسئلة المهمة المتعلقة بالدرس الماضي. في الدرس الماضي طبعا كنا شرحنا يعني حديث أبي هريرة في الأمر بغسل اليدين لمن استيقظ من نومه قبل أن يدخلهما في الإناء، وشرحنا أيضا يعني حديث الأمر بالاستنشاق ثلاثا لمن قام من نومه أيضا. هذا سائل يقول قوله صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هل مفهومه أن من تيقن أن يده لم تمس نجاسة هل يجب عليه الغسل؟ طبعا هذه المسألة يعني أثارها يعني بعض أهل العلم، قال لو أن قالوا لو أن إنسانا مثلا نفى يديه بخرقة بقماش، لو أن إنسانا لف يديه بخرقة يعني بقماش ثم نام على تلك الهيئة فإذا استيقظ يعني هل يؤمر بغسل يديه أو لا؟ طبعا أولا يعني نقول إثارة يعني مثل هذه المسائل يعني قد تكون من الأغلوطات التي نهى السلف عن الخوض فيها. طيب هذا الإنسان يعني لماذا يعني يختار أن ينام على هذه الهيئة؟ علاش يغطي يديه باش يرقد؟ ها؟ حتى يمتحن الفقهاء يقول لهم طيب أنا الآن يعني سببت لكم مشكلة فقهية، فهل أنا مأمور شرعا بأن أتوضأ والنبي عليه الصلاة والسلام يأمرني بذلك؟ فإن قلتم لي توضأ فأنا أدري بأن يدي لم تبت في نجاسة فلماذا تأمرونني؟ فأقول يعني حتى لو سلمنا بأن الإنسان نام على هذه الهيئة، لو أن الإنسان مثلا قبل أن ينام لبس قفازين ونام على تلك الهيئة ثم استيقظ، هل يجب عليه أن يغسل يديه ثلاثا أو لا؟ نقول نعم يجب عليه ذلك، يجب عليه ذلك، وهذا من وجهين. الوجه الأول لأن العلماء أولا اختلفوا في التعليل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فإنه لا يدري أين باتت يده، فقد يكون هذا التعليل متعلقا كما قلنا بأمر غيبي كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا محتمل طبعا. ونحن طبعا وإن رجحنا في شرح هذا التعليل مذهب الجمهور إلا أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له وجه وهو كلام محتمل جدا، وبالتالي قد يؤخذ بعين الاعتبار في هذا الموضوع، وبالتالي نقول لك فإنك لا تدري أين باتت يدك، حتى لو غطيتها فإنك لا تدري أين باتت يدك لأنك كنت نائما. ثم الأمر الثاني، أن أقول أيضا يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يغسل يديه ثلاثة، لأنه فعلا لا يدري أين باتت يده. قد يقول قائل أنا أدري بأنها لم تمسها نجاسة لأنني غطيتها، نقول له كم من نائم شوهد وهو في حال نومه يخرج من بيته وقد يقود سيارة ويمشي بها عشرات الكيلومترات وهو لا يشعر بذلك، أسمعتم بهذا أو لا؟ كم من نائم يعني يفعل أشياء في حال نومه وهو لا يدري؟ إذا فما الذي يدريك أنك في حال النوم قد خلعت هذه القفازات ومضت عليك مدة ثم لبستها من جديد؟ هذا محتمل ولا لا؟ محتمل جدا طبعا، وأنت نائم لا تدري، هذا محتمل. إذا يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم ينطبق عليك شئت أم أبيت، لأن الإنسان إذا نام فنومه شبيه بالموت، لا يدري ما الذي يحصل له في حال نومه، وبالتالي فينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده. يقول كيف يجاب على من قال أن ذكر البيتوتة في الحديث خرج مخرج الغالب، وإذا كان كذلك فلا مفهوم له؟ نقول طبعا الأصل، في القيود اعتبارها أم إلغاؤها؟ الأصل في القيود هل هو اعتبارها أم إلغاؤها؟ نقول طبعا الأصل هو اعتباره، فالنبي عليه الصلاة والسلام قيد هذا النوم بنوم الليل لأنه قال فإنه لا يدري أين باتت، وفي الحديث الآخر قال فإن الشيطان يبيت، إذن قيد هذا النوم بنوم الليل، والأصل في هذه القيود أن تحمل على ماذا؟ أن تحمل على الاعتبار لا على الإهمال. الأصل هو اعتبار القيود التي ترد في النصوص الشرعية لا إهماله. إذن فلم يرد هناك دليل آخر يدل على أن هذا القيد يعني ليس بمعتبر، وبالتالي نبقى على الأصل الذي هو اعتبار القيود التي ترد في النصوص الشرعية. يقول: من المعلوم أن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المختلفات، والحكم في الحديث معلل بطول النوم. طبعا هذا من عندك، قلت الحكم في الحديث معلل بطول النوم. هل الحديث علل بطول النوم يا جماعة؟ ها؟ هل الحديث فرق بين من نام طويلا أو نام قليلا؟ الحديث ما فرق بل أطلق. واحتمال ورود يده على بعض محل النجاسة في بدنه، فلماذا يفرق بين هذا ونوم النهار الطويل؟ نقول: لأن النص إنما أمر بالوضوء أو بغسل اليدين ثلاثا أو بالاستنشاق ثلاثا عند الاستيقاظ من نوم الليل. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمر بها، ولم يرد يعني نص آخر مطلق يدل على أن النائم مأمور مطلقا بأن يغسل. وبالتالي فنحن نفرق بين نوم الليل ونوم النهار لأن الحديث هو الذي فرق بينهما. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرنا بأن نفعل ذلك أمرا مطلقا، بل قيد ذلك بنوم الليل، والله تعالى أعلم. هذا أخ أيضا يعني يسأل يعني سؤالا مهما، يقول: بارك الله فيكم، كيف يجاب على هذا الإيراد إذا كانت العلة هي عدم دراية مكان بيات اليد فهي ظنية؟ فهل مظنة حمل النجاسة باليد تقضي إلى الاستحباب دون الوجوب؟ طبعا احنا لما تكلمنا عن حكم غسل اليدين ثلاثا، هل هو واجب أو مستحب، قلنا بأن كثيرا من أهل العلم ذهبوا إلى ماذا؟ إلى الاستحباب وعدم الوجوب. وفي الحقيقة يعني هذا الإيراد الذي ذكره السائل هي يعني حجته. قالوا: لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده معناه أن يده قد تبيت في نجاسة وهو لا يدري. قالوا: وهذه وحمله للنجاسة يعني أمر ماذا؟ ظني ليس يقينيا. يعني الإنسان إذا استيقظ من نومه هل هو متيقن بأن يده حملت نجاسة؟ نقول: لا، صحيح هو أمر ظني ليس يقينيا. وبالتالي قالوا: ما دام أن هذا الحمل، ما دام أن حمله للنجاسة ظني وليس يقينيا، بالتالي يكون أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما الإناء هذا يحمل على الاستحباب وعدم ماذا؟ الوجوب. أقول: صحيح يعني هذا الكلام يعني قال به كثير من أهل العلم، ولكن يعني قد يجاب عن هذا الإيراد بأن يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما الإناء هذا من باب ماذا؟ الاحتياط. يعني يجب عليه ماذا؟ أن يغسلهما ثلاثا خارج الإناء احتياطا، لأنه قد يكون حاملا للنجاسة. والأخذ بالاحتياط وإن كان الأصل فيه عدم الوجوب، إلا أن الشارع قد أوجبه في عدة مواضع. يعني الأخذ بالاحتياط الشارع قد أوجبه في عدة مواضع، ولولا يعني ضيق الوقت لذكرت لكم بعض المواضع. فالشاهد أن تعلموا بأن يعني صحيح أن الأخذ بالاحتياط هذا ليس واجبا هكذا عموما، ولكن الشارع أوجبه في بعض المواطن، ولعل هذا الموطن يكون من تلك المواطن التي أوجب فيها الشارع ماذا؟ الأخذ بالاحتياط. إذن فمن باب ماذا؟ الأخذ بالاحتياط أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما الإناء. يعني هذا السائل يعني سأل سؤالا لطيفا، يعني قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده. يقول أنت في الدرس يعني قيدت أو يعني قدرت جملة في هذا الحديث. أنا طبعا في شرح الحديث ماذا قلت؟ إذا استيقظ أحدكم من نومه وأراد أن يتوضأ. قال من وين جبت هذا الجملة هذه؟ جبتها من رأسك. أقول أنا لم أذكرها من رأسي، ولهذا يعني لو انتبهت إلى الشرح لوجدت هذه الجملة يعني موجودة في الأحاديث، لأنه جاء في بعض ألفاظ الأحاديث. وقد ذكرت ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، والوضوء هو ماذا؟ الماء الذي يتوضأ به. إذن هذه الجملة ليست من رأسه، وإلا لماذا يذكر الحافظ هذا الحديث في باب الوضوء؟ يعني لو كان لا علاقة له بالوضوء لماذا يذكره الحافظ في باب الوضوء؟ وهكذا أيضا يعني بعض الإخوة يعني سأل يقول غسل اليدين هنا هل هو مطلق؟ نقول لا، يعني هذا الغسل هو خاص بمن أراد ماذا؟ أن يتوضأ. يعني الإنسان إذا استيقظ وأراد أن يتوضأ هو المأمور شرعا بأن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء، وأما غير المتوضئ لا يؤمر بذلك. نفس الشيء أيضا فيما يتعلق بالاستنشاق ثلاثا، هذا يؤمر به من قام من نومه وأراد أن يتوضأ أيضا. إذا فهو ليس أمرا مطلقا لكل قائم من نومه. الإنسان إذا قام من نومه وهو لا يريد أن يتوضأ فلا يلزمه شرعا أن يغسل يديه ثلاثا ولا أن يستنشق ثلاثا، بل هذه أحكام متعلقة بماذا؟ بالوضوء. وبعض الإخوة يعني سأل أيضا عن أماكن يعني هذه الأشياء، يعني هناك يعني أشياء يعني أنا أظنها مسلمة ولكن يعني قد تشكل على بعض الإخوة والطلب. يقول أين يغسل يديه وأين يستنشق؟ أقول طبعا هذه الأشياء من الوضوء، إذن فمتى يغسل يديه؟ في أول وضوئه طبعا، في أول وضوئه يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلها في الإناء وقبل أن يشرع في التوضأ. وأين يستنشق؟ ثلاثا إذا بلغ الاستنشاق، يعني إذا بلغ الاستنشاق ما دام أنه قام من نوم الليل فهو مأمور شرعا بأن يستنشق ماذا؟ ثلاثا. يقول هذا سائل يقول إذا قلتم بأن تعليل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده لا يعم من نام في النهار نوما طويلا مع وجود هذه العلة، دل ذلك على عدم انضباط هذه العلة وبالتالي لا يصح التعليل بها لكونها غير منضبطة ولا مضطردة، وعلى هذا فاختيار شيخ الإسلام أقوى. طبعا أنا أقول لا، بل العلة منضبطة تماما. فالإنسان إذا قام من نومه ليلا فهو مأمور شرعا بماذا؟ بأن يغسل يديه ثلاثا وبأن يستنشق أيضا ثلاثا. طيب علة هذا الحكم، طبعا يجب أن نفرق بين العلة والحكمة. مثل قضية السفر، المسافر إذا سافر يجوز له ماذا؟ أن يقصر الصلاة. ما هي علة القصر؟ وإذا مثلا سافر يجوز له أن يصوم وأن يفطر في رمضان ثم يقضي. ما هي علة يعني جواز فطره؟ هي سفره، إذا سافر فله أن ماذا؟ أن يفطر في نهار رمضان. فنفس الشيء هنا العلة، العلة التي لأجلها يجب غسل اليدين ثلاثا ويجب الاستنشاق ثلاثا، العلة ما هي يا جماعة؟ واضح، نومه ليلا، إذا العلة منضبط. حتى لو نام خمس دقائق، حتى لو نام خمس دقائق ما دام أنه نام ليلا واستيقظ من هذا النوم فهو مأمور شرعا بأن يغسل يديه ثلاثا وأن يستنشق ثلاثا. فكيف يقال هذه العلة غير منضبطة؟ علة منضبطة تماما 100%. إذا فالعلة هي نومه ماذا؟ ليلا. هذه علة هذه الأحكام الشرعية. يجب ماذا؟ غسل اليدين ثلاثا. من ماذا؟ من سبب ماذا؟ من نومه ليلا. هذه هي العلة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام بعد ذلك فإن الشيطان يبيت على خيشومه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هذا ليس من باب التعليل المعروف عند الفقهاء. المعروف عند الفقهاء أن الحكم يدور مع العلة، وإنما هذا من باب ماذا؟ بيان حكمة. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده فإن الشيطان يبيت على خيشومه، هذه ليست علة من الحكم. علة الحكم هي ماذا؟ النوم ليلا، هذه العلة. فمن نام ليلا وجدت فيه علة الحكم، فيؤمر إذا استيقظ بأن يغسل يديه ثلاثا وأن يستنشق ثلاثا. وأما ما ذكر في تمام الحديث فهو يعني من باب ماذا؟ يعني بيان يعني حكمة هذا الحكم الذي يعني أصدره النبي عليه الصلاة والسلام. يقول إذا استنفر ثلاثا يعني في استيقاظه من النوم وبقي الأعضاء يعني غسلها واحدة واحدة، هل يجوز ذلك؟ نقول نعم طبعا. إذا استيقظ من النوم فهو مأمور شرعا بأن يغسل يديه ثلاثا وبأن يستنشق ثلاثا، ولكن بقي الأعضاء غسل الوجه وغسل القدمين يعني هذه الأعضاء يجوز له أن يغسلها مرة مرة. يقول لماذا ساق الحافظ هذا الحديث في باب الوضوء؟ طبعا سبق بيان هذا. يقول إذا وضع شخص على يديه شيء كقفاز مثلا ونام وعند الاستيقاظ من نومه نزعهما هل يلزمه؟ هذا سبق أيضا بيانه. ما حكم إدخال الأصبع أثناء المضمضة في الفم؟ أقول هذا من البدع والمحدثات. يعني كون الإنسان إذا توضأ يعني يدخل يعني أصابعه في فمه هذا محدث، هذا زيادة عما شرع. المشروع هو أن تتمضمض، المشروع هو أن تتمضمض، وبالتالي فالإنسان إذا تمضمض يعني لا يجوز له أن يغسل يعني فمه بإدخال أصابعه في فمه، يعني لا ينوي أن يعني يفعل ذلك من باب المبالغة في تنظيف الفم وغسله، لأن هذا يعني محدث والله أعلم. يقول ما هو الدليل على استحباب غسل اليدين ثلاثا يعني بالنسبة للنائم نهارا؟ طبعا احنا قلنا عموما يعني غسل اليدين ثلاثا في اول الوضوء هذا سنة، صح ولا لا؟ ورد في حديث عثمان، هذا سنة باتفاق اهل العلم. وبالتالي فمن نام نهارا ثم استيقظ يعني من نومه وغسل يديه ثلاثا فيكون في حقه مستحبا وليس واجبا. يقول هل يلزم كل من يضع خاتما على إصبعه أن ينزعه عند كل وضوء حتى يلمس الماء؟ طبعا لا يلزمه ذلك. الإنسان إذا كان عليه خاتم لا يلزمه ماذا؟ أن ينزعه لوضوئه، لأننا كما قلنا يعني الماء يعني مادة لطيفة جدا، وبالتالي فالظاهر أنها تصل إلى ما تحت الخاتم والله أعلم. وبهذا يعني أكون قد انتهيت من الإجابة عن أهم يعني مسائل الدرس الماضي. وأسئلة اليوم طبعا يعني سأخذها معي، وإن كان فيها يعني أشياء تفيدنا في درسنا نبينه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.